الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إنها أكرمكم الله قد طهرت من دورتها في اليوم السابع وقت المغرب وأجلت الغسل إلى اليوم الثامن، تقول لأن بعادتها ثمان أيام فقط، واليوم الثامن أخرت الاغتسال إلى ما قبل العصر لأنها نامت، تقول يعني بمعنى فاتتني صلاة المغرب والعشاء والفجر والظهر، تقول ما الحكم وهل عليها كفارة؟ تقول وأحيانا بوقت الطهر تأتيها كدرة وصفرة واستحاضة، فهل هذا يبطل الوضوء أم لا؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن أحكام الحيض مرتبة على وجود الدم الذي يصلح أن يسمى بأنه حيض، فمتى ما وجد هذا الدم الصالح أن يكون حيضا فهو حيض وتترتب عليه أحكامه، ومتى من عدم هذا الدم انعدمت أحكامه. وانعدام هذا الدم تعرفه النساء بأحد علامتين: إما بالقصة البيضاء وهو ماء أبيض يسيل من فرج المرأة تعرفه النساء، وإما بالجفوف الكامل. وإذا كان للمرأة عادة شهرية متقررة لا تزيد ولا تنقص فإن الواجب على هذه المرأة أن تبقى أيام دورتها وعادتها الشهرية، فمتى ما انتهت أيام دورتها الشهرية فإنها تغتسل. فإذا أخرت المرأة الاغتسال والطهر قد تحقق، ولكنها أخرت الاغتسال بسبب نوم أو بسبب غفلة أو نسيان، فإنها إذا اغتسلت تقضي تلك الأيام، تقضي تلك الأوقات التي فاتتها بعد طهرها الكامل. فإذا كانت قد طهرت في اليوم السابع ولكنها فوتت أو أخرت الاغتسال إلى اليوم الثامن فإنها تقضي ما فاتها في من صلوات اليوم الثامن فعليك أيتها السائلة وفقك الله الآن إذا اغتسلت أن تنظري عدد الصلوات التي تركتها بعد رؤية الطهر الكامل أو انقضاء أيام العادة أو رؤية القصة البيضاء، ثم تسردين قضاءها سردا وهذا هو الواجب عليك، والله أعلم.